هل كنت في مركز المدينة أمس يا عبد الرحمن؟ لا، لم أذهب، كنت مشغولاً لأن الاختبارات الأسبوع القادم. ماذا حدث يا أحمد؟ افتتح محل جديد لبيع الملابس، وكان في الافتتاح رئيس البلدية وكثير من الناس. رائع، ومتى كان موعد الافتتاح بالضبط؟ كنت أصلي الجمعة في المسجد الكبير في المدينة، وشاهدت الافتتاح الساعة 1 PM. وهل تجولت في أقسام هذا المحل؟ نعم، بعد الافتتاح تجولت في أقسام المحل المختلفة وأدواره الخمسة. وما رأيك في أسعار الملابس في هذا المحل الجديد؟ الأسعار مناسبة جدا، وهناك فرصة كبيرة بسبب الافتتاح على كل الملابس الصيفية والشتوية والرياضية وغيرها. حسنا، غدا يوم الأحد، وهذه فرصة جيدة لزيارة هذا المحل في عطلة نهاية الأسبوع. فكرة طيبة، يمكن أن نذهب معا غدا الساعة 10 PM. ما رأيك أن نخرج من سكن الطلاب الساعة 12 PM بعد وجبة الغداء؟ حسنا، سأنتظرك في المحطة أمام سكن الطلاب غدا لنركب الحافلة. اتفقنا، إلى اللقاء غدا في الموعد.